جلدان احمد ومصاف مصادفة صححوها نعم ومصادفة المجس وذلك يحصل لكل من لم يكن موفورا الآلة ولم يشتهر لمن لم يكن موفورا الآلة